لكن بقى لما يجيب كام كيلو بقى ويحطهم كده يبقى كل واحد عايز ايه. يبقى اذا كان الناس امه واحده لم توجد من الاطماع وحب الاستئثار بالمنافع ما يجعلهم ايه يختلفوا. اذا اساس الاختلاف هو هذه الايه هذه العمليه. اذا فادم عليه السلام حينما بلغه الله المنهج كان من المفروض انه يبلغ المنهج لمين؟ لاولاده. واولاده يتقبلوا مين؟ ولذلك تجد ان اول ما نشا حب الاستئثار وضيق المستاثر به نشات الخلافات. واتلوا عليهم نبأ ابني ايه اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الايه. ليه كانوا بيقربوا قربان؟ لانهم كانوا زمان مدام ادم وحواء هما اصل الوجود. واذا مثلا ولدت حواء وعايزين نزوج هنزوج ازاي؟ ما هم كلهم اخوه. واخوه مدركه الوقت. اخوه مدركه ايه؟ يعني كل واحد منا شايف ان ده اخوه امه ايه مش كده ولا لا؟ كانوا اتجوزوا ازاي؟ فكانوا يعتبرون البعد. الشرع اعتبر البعد بعد البطن. يعني اللي ولد مع في بطن واحد هم دول اللي يبقوا ايه اخوه، واللي انولدوا في بطن تانية هم دول يبقى بقوا يعملوا ايه تبادل. يبقى التبادل دي علشان ايه؟ برضو التجنب. يعني يبقى تبقى اجنبيه، تبقى اكنها ايه، تبقى اكنها اجنبيه. وبرضو يبدو كما حدثنا التاريخ ان مثلا واحده منهم كانت اللي مع واحد كانت شويه اجمل فحصل قالوا نعمل عليها ايه قربان، وبعد ذلك حدث ما حدث. اذن فمتى يحدث الخلاف؟ حينما يحب الناس ان يستاثروا بالمنافع والمنافع تضيق عن اطماعهم. انما اذا كانت المنافع تتسع لاطماعهم ما يبقاش في ايه. كان الناس أمة إيه واحدة أي فاختلفوا. اختلفوا ليه؟ استئثار بالإيه بالمنافع. وأصبح لكل واحد إيه هوى. فبعث لم يشأ الله أن يجعل منهجه لآدم منهجا منسحبا إلى أن تقوم الساعة، وإلا فرحمة ربنا خلقنا ويعلم إيه أننا نغفل مرة ونسهو مرة ولا نلتزم مرة، فشاء الله أن يواصل لخلقه مواكب الرسل. كلما حدثت هذه المسألة يوم يرسل إيه رسول. ولذلك تجد يقول لك إيه مبشرين ومنذرين. تبشير ده والإنذار يقتضي أنهم في الأصل يعلمون، لأن يبشر من آمن بالجنة مثلا وينذر من كفر. يبقى معنى جايين يبشرهم وينذرهم، مش بيحملوا الناس على بداية إيمان لا، ده بقولك بيبشر وينذر. معنى مبشر وينذر فكأن الأصل الأصيل في القضية أنه معلوم. وقلنا هنا في قول الحق سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم إيه ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. مش كده؟ أن تقولوا إنا كنا عن هذا، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق خلقه جاء للخلق الأول اللي هو آدم وأعطاه الإيه المنهج. فطالما كانت الأهواء لا يوجد مجال للخلافات ظلت الإيه المناهج هي. وبعد ذلك وتعددت الإيه الأهواء. تعدد الأهواء نشئ عن إيه الاستئثار بالإيه بالمنافع، والاستئثار بالمنافع بستأثر بمنفعة. ليه؟ لأنني خايف ما استأثرتش بها أن يأخذها غيري. إذن المنافع لا تتسع لأطماع الإيه لأطماع الناس. ودي تجدها ظاهرة واضحة ولا لا؟ لما تكون السلع غمر السوق وفي أي وقت من الأوقات تحب أن تشتري شيئا تذهب إلى السوق فتشتري، بتبقى في أزمة. إنما الأزمة لما يقول لك ده شيء وعايز ده ياخد وده ياخد وده ياخد وده ياخد يبقى حين توجد المنافع دون الأطماع تبقى تنشأ الايه المشكلة. فالمشكلة نشأت. فالحق سبحانه وتعالى رحم ضعف البشر امام اهوائهم وامام استئثارهم بالمنافع، فارسل الرسل لايه ليبشروا وايه وينذروا. وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.

الأشياء التي يمكن أن تكون من غير معطيات القرآن، ويريد قوم أن يجعلوها من معطيات الإيه؟ من معطيات القرآن. زي ما يجي مثلا يقول لك إن الله أمركم أن تذبحوا بكرة، يوم يجي واحد يقول لك ده تذبحوا بكرة يعني دي عائشة، المراد بها عائشة. هو بيتكلم عن أمة محمد ولا عمة موسى؟ بس يعني شوف أدي يعني بس حاجة بسيطة كده، حاجة إيه؟ بسيطة. يقوم يقول له أنت عايز تخدم قضية من إيه؟ قضية من عندك. ولذلك يجب أن نتنبه إلى أن القرآن والإسلام مأمون أنه لن يصيبهم شيء ولا تغيير. كل ما يراد أن المؤمنين يكونوا إيه؟ أذكياء. فإذا أراد إنسان أن يستغل آية لسلطة زمنية أو أن يجيء بحديث موضوع ليروج به سلطة زمنية، يبقى المسلمون عندهم إيه؟ فطنة، وعندهم إيه؟ ذكاء. وأنا قلت سابقا أنه يجب أن نفهم أن الإسلام شاء الله به حياة القيم، وشاء بالماء حياة المادة. الماء حياة مين؟ حياة المادة. والقرآن والإسلام حياة الإيه؟ القيم. الماء ليظل ماء يجب أن لا يكون له لا طعم ولا لون ولا ريحة. يبقى ايه؟ لا طعم ولا لون ولا ريحة. عشان يبقى مية، ان حبيت تعمل له طعم ولا لون قولي ده بقى شربات، ده بيحب البرتقال وده بيحب الفراولة وده بيحب المنجلة، انما الكل يحب الماء، الكل يحب الايه؟ فاذا رأيت دينا قد تلون بجماعة او بهيئة او بشكل، فاعلم أن ذلك خارج عن نطاق الإسلام، وقول له ده بقى شربات مش مية، بقى شربات. كل ما تشوف دين كده، كل جماعة عايزين يصبغوا دين الله بلون، نقول له لا، ما دام حطيت لها لون ما ينفعش. الإسلام كالماء لا لون له، فإن أردت أن تلونه الألوان دي الناس بتختلف فيه، إنما المية ما حدش اختلف عليها أبدا، كلنا نأخذ الماء ريا لنا، إنما أنت بتحب الفراولة وأنا بحب البرتقال ولا سيما. إذن فيجب أن تفهم أن من ميزة الإسلام أنه لا لون له. ولذلك تجد أمتنا في مصر، أنت تعلم حظ العلم الإسلامي فيها إيه؟ يعني كل علم الإسلام في أي بقعة من بقاع الأرض مدين لهذه البلاد. كويس كده. وتجد أننا نحب آل بيت رسول الله، ولكن لا تجد عندنا متشيعا واحدا. نحب آل بيت رسول الله حب فؤل، إنما أتجد واحدا فينا شيعيا؟ أبدا. أتجد واحدا فينا يكره أبا بكر وعمر؟ اهو احنا اسلامنا اللي ملوش لون بقى، اسلامنا احنا ملوش لون، اسلامنا على طبيعة الفطرة، صبغة الله، ومن احسن من الله صبغة، لا لون. ولذلك الذين يحاولون في اي زمان من الازمنة ان يصبغوا الدين بشكل، بطقس، بلون، برسوم، بهيئة خاصة، نقول له لا، انت تريد ان تخرج الاسلام عن عموميته الفطرية التي ارادها الله له. قف عند حد الفطرة الايه؟ الاسلامية، ولا تلون الاسلام هذا الايه؟ هذا الايه؟ هذا التلوين. فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه، والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. احنا سابقا قلنا ان كلمة الهداية معناها الايه؟ الامر الموصل للغاية، أمر موصل للإيه؟ الغاية. وقلنا أنها حين ترد من الحق سبحانه وتعالى، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يجب أن تفهم أن الهداية منه ترد على معنيين. المعنى الأول هو الدلالة على الطريق الموصل، المعنى الثاني هو المعونة، هو الإيه؟ المعونة. وضربنا مثل برضو ولا نزال نكرره بعسكر المرور، يدلك على الطريق الموصل إلى الغاية التي تريدها. خلاص، إن سمعت كلامه واحترمته وحبيته